هذه سائلة تقول: عندما أصلي أحيانا ابني الذي يبلغ من العمر سنة يبكي بكاء حارا لدرجة أني أنظر إليه أثناء صلاتي، ما حكم ذلك؟ بارك الله فيك، ينبغي أن تتحري وقت الصلاة فيما لا يشغلك عن الصلاة، فهذا فيه إشغال عن صلاتك، ولربما لا تعين ما تقولين. بارك الله فيك، فعليك أن تهيئي الوقت المناسب للصلاة، ولا يكون